Book 2 29 29 في المطعم 1 ريستوران で 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ このテーブルは空いていますか？ من فضل قائمة الطعام. メニューをお願いします。 ماذا تنصح؟ おすすめは何ですか？ من فضلك واحد بيرة. ビールをください。 من فضلك واحد مي معدنية. ミネラルウォーターをください。 من فضلك واحد عصير برتقال. オレンジジュースをください。 من فضلك واحد قهوة. コーヒーをください。 من فضلك واحد قهوة مع حليب. コーヒーをミルク付きでお願いします。 مع سكر من فضلك. 砂糖もお願いします。 من فضلك واحد شاي. 紅茶をください。 من فضلك واحد شاي مع ليمون. レモンティーをください。 من فضلك واحد شاي مع حليب. ミルクティーをください。 هل عندكم سجائر؟ タバコはありますか？ هل عندكم منفضة سجائر؟ 灰皿はありますか？ هل عندكم شعلة نار؟ ライターはありますか？ ينقصني شوكة. フォークが足りません。 ينقصني سكين. ナイフが足りません。 ينقصني ملعقة. スプーンが足りません。